الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ونحن اليوم في الفصل الثالث من الباب الثاني من القسم الرابع من الكتاب. والفصل الثالث من الكتاب يتكلم في أحوال الذمي الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل الباب الثاني من القسم الرابع من الكتاب يبحث في أحوال وأحكام من سب النبي أو أي نبي أو عاب فيه. إيه أحكامه؟ كنا تكلمنا في الجلسة الماضية وقلنا أن من سب النبي من المسلمين له حكم عند المالكية أنه يقتل حدا لا كفرا، عند المالكية يقتل حدا لا كفرا. يعني معناها لو واحد من المسلمين سب النبي أو أي نبي من الأنبياء، مش شرط نبينا، لأن كل الأنبياء أنبياءنا، لأن احنا المسلمين الطائفة الوحيدة على وجه الأرض اللي تحترم جميع الأنبياء، ولما يعيبوا في أي نبي نعتبره عيب في ديننا احنا مباشرة. لكن اليهود مش كده، اليهود قتلوا الأنبياء وآذوهم ولم يعتبروا لهم في العصمة، والمسيحيين أله سيدنا عيسى واعترفوا ببقية الأنبياء ولم يعترفوا بنبوة سيد الأنبياء وهو سيدنا رسول الله. لكن المسلمين اعترفوا بالأنبياء جميعا واحترموا الأنبياء جميعا. فأي إنسان مسلم يسب نبي أو ينتقص نبي في كلامه حكمه عند المالكية غير باقي المذاهب. المالكية قالوا أن قذف الأنبياء، قذف الأنبياء يعني العيب في عرضهم أو في أو انتقاصهم، حده القتل، وقذف المؤمن حده 80 جلدة بس. يبقى لما إنسان يقذف مسلم حده يجلد 80 جلدة. طب لو كان هذا الإنسان نبي حده القتل، كويس؟ ده رأي المالكية. حتى لو تاب يا مالكية، يقول لك حتى لو تاب، لأن توبته هتنفعه في الآخرة، لكن يبقى حق النبي، حق النبي اللي قذف ده لازم نقتله من أجله. زي لو زنى وتاب ووقع في إيد الحاكم هيرجمه برضه أو يجلده. سرق وتاب ووقع في إيد الحاكم هيقطع إيده برضه. فهمت إزاي؟ لأن ده حد لا يسقط بالتوبة، ده رأي المالكية، كويس؟ بقية المذاهب قالوا لأ، قالوا سب الأنبياء ده كفر، يبقى اللي يسب النبي ده كأنه كافر مرتد، حكمه حكم المرتد، يبقى هنستتيبه على قول من قال انه يستتاب، يعني نعرض عليه التوبة، فان تاب تقبل توبته ويعذر. تقبل توبته يعني يسقط عنه حد القتل، ويعذر يعني ايه؟ يتضرب علقة كويسة، يتسجن فترة على حسب ما يرى الحاكم عظم الجرم اللي عمله. ده رأي المذاهب الثانية، كويس؟ في المسلم يبقى المالكية قالوا يقتل على كل حال، سواء تاب ما تابش هيقتل، لكن لو تاب هنستفيد اننا هنورث ماله لورثته وهنصلي عليه وهندفنه في مقابر المسلمين، دي اللي هتفيده. انما لو ما تابش هيقتل برضه، لكن لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. فهمت ازاي؟ ده رأي المالكية. عند بقية المذاهب زي الاحناف وزي الشافعية والحنابلة قالوا حكمه حكم المرتد، يعرض عليه التوبة، فإن تاب تقبل توبته ويسقط عنه حد القتل، ولكن يعذر، ممكن الحاكم يجلده 80 جلدة، يسجنه شهرين، يسجنه سنة، يرفده من الشغل، ينفيه، ينقله بلد بعيدة، يعمل فيه أي عقاب علشان ما ينتشرش هذا. لكن لو ما تابش بعد ما يعرضوا عليه يقتل كفرا، ولا يصلى عليه ولا يكفن ولا يورث ماله لورثته، كويس؟ على تفصيل هنقوله. دي احكام المسلم، ده اختصار الجلسة ايه الخميس الماضي للي ما حضرش. النهاردة بقى طيب حكم الذمي ايه؟ انت عارف ان بلاد المسلمين لما تحكم بما انزل الله بيخشوا بيبقى فيها اهل كتاب، يعني فيهم مسيحيين ويهود عايشين في وسط المسلمين بيدفعوا الجزية مقابل الحماية ومقابل عدم التعرض لدينهم ولا لمقدساتهم، فبيدفعوا جزية للحاكم المسلم وراضيين بالحكم بما انزل الله، يعني بيحكم بينهم باحكام المسلمين برضه. يعني لو سرق تستعيد، لو قتل يقتل زي المسلمين، لان بيعتبر ان هو عاش في دولة اسلامية يقبل ايه القانون بتاعها، زي ما هو عايش في دولتنا الوقت وبيقبل القانون الوضعي الحالي. فهمت ازاي؟ فده اسمه الذمي. الذمي ده اللي هو اهل كتاب يعيش في بلاد المسلمين غير الحربي، خد بالك، وغير المعاهد، لان في انواع، في حاجة اسمها المعاهد وفي الحربي وفي الذمي من ايه، من غير المسلمين. الذمي يعيش في بلاد المسلمين كويس، وهو على غير دينهم، يتدين بالنصرانية او اليهودية او المجوسية، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في المجوس سنوا بهم سنة اهل الكتاب. فقبلنا المجوس كمان لو عاشوا في بلاد المسلمين وقبلوا ان يدفعوا الجزية نقبلها منهم مقابل حمايتهم ولا نتعرض لهم. طيب افرض واحد من الناس دول تعرض لنبينا صلى الله عليه وسلم فعابه او سبه، ايه حكمه؟ عرفنا احنا حكم المسلم. طب ده حكمه ايه؟ هو ده موضوع النهاردة. هقول لك انا باختصار، حكمه عند المالكية قالوا في رأيين. رأي انه هو يقتل على كل حال، لان اذا كان المسلم يقتل يبقى ده من باب اول، فهمت ازاي؟ ده رأي المالكية، فقالوا يقتل برضه. فقالوا طب افرض اسلم، افرض بعد ما سب نبي قبضوا عليه ودوه للحاكم قال اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، تبت يا فضيلة الله واسلم، تقبل يقبل اسلامه ويسقط عنه حد القتل ولا لا يقبل؟ اختلف المالكية فيها خلاف كبير، بعضهم قال يقتل برضه على القول بان القتل لحق النبي وان اسلامه ينفعه في الاخرة كويس، وقول ثاني قال لا، لان سب النبي ده كفر وهو اصلا متلبس بالكفر، فاذا اسلم الاسلام يهدم ما قبل، فنقبل منه توبته ونرزعه على او خلاص ونقول له ما تعملش كده ثاني، لكن نقبل منه توبته كويس. ده رأي، وده الرأي ده برضو رأي باقي الفقهاء زي الشافعية وزي الاحناف. وبعد كده اختلفوا في ميراث من قتل من سب النبي فقتل بعد سب النبي، نعمل ايه في ماله؟ نورثه لاولاده ولا ما نورثوش؟ نصلي عليه ولا ما نصليش عليه؟ ده الفصل اللي بعده. فده الخلاصه تقريبا، هنقرا بقى كلام المصنف ونعلق عليه. هذا حكم المسلم، يعني في الفصول السابقه الحكم المسلم اللي احنا قلناه. فاما الذمي، وعرفت الذمي، انما الحربي اللي هو في بلد غير إسلامية على الحدود، يعني بيننا وبينه حدود وهو كافر وبيننا وبينه مفيش معاهدات، يعني كل شوية بتحصل مناوشات، هو يهجم علينا شوية واحنا نهجم عليه شوية، فهمت ازاي؟ ده اسمه الحربي. المعاهد اللي هي لما تبقى دولة غير إسلامية بس بينها وبين المسلمين عهود، عاملين عهد معاهم على ان ما نتعرضش ليهم وهم ما يتعرضوش لينا، فهمت ازاي؟ دي اسمها ايه؟ المعاهد. يبقى في الذمي والمعاهد والحربي. فاما الذمي، الوقت ما فيش ذمية عندنا في مصر ولا في البلاد الاسلامية، لان ما بقاش في اولا خلافة اسلامية، ولما الخديوي اسماعيل سنة 1850 كان في اهل ذمة في مصر لحد سنة 1850، وكانوا بيدفعوا جزية المسيحيين واليهود اللي عايشين في مصر. من 1850 جه فرمان طلعوه الغوا الذمة والجزية، لان اعتبرها الاوروبيين لما دخلوا في الحملة الفرنسية والانجليز لما ابتدوا يخشوا البلاد الاسلامية ويعيشوا فيها فساد، اعتبروها ان دي معاملة فيها اهانة وان الجزية دي فيها نوع من الاهانة. والحكام المسلمين ابتدوا يتعلموا في اوروبا، فابتدوا عايزين يغيروا الصورة دي والمعنى ده، فالغوها وقالوا حق المواطنة، قالوا احنا هنلغي الجزية ويبقى في حق المواطنة، يعني بقت ايه بقى؟ ده مواطن وانا مواطن، كلنا مواطنين، كلنا اسمنا مصريين، ده مصري مسلم وده مصري مسيحي وده مصري يهودي، واخد بالك ازاي؟ ونشأ بقى ايه عهد المواطنة مكان عهد الجزية بتاع زمان من سنة 1850. فما بقاش ايه في اهل ذمة، ولكن هؤلاء المواطنين الان من المسيحيين لو عابوا في النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى حكمهم برضو كده، خد بالك ليه؟ لان الدستور بتاعنا اصله الشريعة الاسلامية، قال لك ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الاصلي للدستور، فهمت ازاي؟ فلو واحد من الجماعة دول عاب في نبينا او اي نبي وجيت مسكته من قفاه وجبت شهود وديته للقاضي، القاضي هيحكم فيه بحكم الشريعة، فهمت ازاي؟ ليه؟ لان الاصل كده. وعارف لو ما حكمش فيه بحكم الشريعة ليك انك انت تستأنف وليك انك انت تقعد ترازي فيه لحد ما يحكم فيه بحكم الشريعة. شوف قد ايه قانونا كده، يعني ما تفتكرش ان احنا بنقول لك تاريخ مش هنعرف ننفذه، لا تعرف تنفذه. يعني لو واحد عاب في اي نبي من الانبياء وراح للمحكمة والقاضي، الوقت القاضي هيحكم بردته. فهمت ازاي؟ فلو جاء محامي فضل يرفع القضية لحد ما يوصل للحكم، وممكن يوصل معاه الحكم ايه انه يقتل لو استمر على ردته. فعلى اي حال الوقت اهل الذمة صاروا مواطنين، ومقابل هذا بدأوا يدخلوا الجيش. كان زمان ممنوع ان اهل الذمة يدخلوا الجيش ويتقلدوا مناصب، لانه بيدفع اساسا عشان احنا ندافع عنه. يعني لو قعدوا من بره دخل علشان يحاول يقتل المسيحيين اللي عايشين في وسطنا، يخرج جيش المسلمين يدافع عنهم. شوف قد ايه، ويمنعهم ان هم يقتربوا منهم. محدش اهل ديانه يعمل كده الا المسلمين، وده من واقع ديننا، بحيث اننا لو اخلينا بهذا ربنا يعاقبنا ونبقى خايفين من ربنا. فما فيش حد زي المسلمين في معامله الاقليات دي، الحقيقه لو الناس فهمت هذا المعنى. فاما الذمي اذا صرح بسبه، يعني قال سب صريح في نبي او عرض، يعني قال كلمه تحتمل المعنيين، فهمت؟ او استخف بقدره، يعني قال ده سيدنا موسى افضل من سيدنا محمد، افضل من محمد بتاعكم. هو مش هقول سيدنا بقى، هقول ده موسى النبي افضل من ايه، من نبيكم. يبقى هنا استخف بقدره، فهمت ازاي؟ او وصفه بغير الوجه الذي كفر به، يعني وصفه بوصف غير الذي كفر به. هو كفر بايه؟ برسالته. فلو وصفه بوصف زائد قال انه كذاب، فهمت ازاي؟ يبقى هنا طعن فيه، يبقى وصفه بوصف زائد عن اللي ايه، عن اللي كفر بيه اصلا. فلا خلاف عندنا، لما المصنف القاضي يقول عندنا يقصد الملكية، لانه كان قاضي ملكي. فلا خلاف عندنا في قتله ان لم يسلم، يبقى ايه؟ لو ما اسلمش يقتل بالاجماع عند الملكية وعند غيرهم، لان لم نعطيه الذمة او العهد على هذا، ما اتفقناش معاه في عهد الذمة انه يعيد في نبينا. فهو لما عاد في نبينا كأنه نقض العهد، فهمت ازاي؟ وهو قول عامة العلماء، كل العلماء يقولوا كده الا ابا حنيفة والثوري واتباعهما من اهل الكوفة، فانهم قالوا لا يقتل لان ما هو عليه من الشرك اعظم، ولكن يؤدب ويعذر. الامام ابو حنيفة والثوري قالوا ايه؟ قالوا ما هو كافر اصلا، فلما يعيب في النبي ما هو كافر، هو متلبس بالكفر اصلا، فده لو عاب في نبينا نمسكه نرزعه على نسجنه نجلده نعمل فيه اي حاجه، لكن ما نقتلوش لانه هو اصلا كافر. ده رأي مين؟ الامام ابو حنيفة والامام الثوري والاوزاع واتباعهم من اهل الكوفة. واستدل بعض شيوخنا، يعني المالكية استدلوا على رأيهم ان يقتل لان ده خلاف للعهد، على قتله، يعني قتل الذمي الساب له، بقوله تعالى وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون. يعني ان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم، يعني لو نكثوا بعهدهم نقضوا العهد يبقى نقاتلهم. بس الايه دي ردوا عليهم الاحناف، ما هو الاحناف دول اقوياء على فكره. الاحناف لما تقرا مناقشتهم للمذاهب تجدهم مذهب مش قليل، ده مذهب قوي جدا. الاحناف قالوا لهم ان الايه دي نازله في الحربي المعاهد مش في الذمي، انتوا بتتكلموا في الذمي وتجيب لي ايه في الحربي والمعاهد؟ الآية دي نازلة في المعاهدين، يعني لما يبقى بيني وبين أمريكا عهد مثلا، أمريكا في بلدها وأنا في بلدي مش عايشة معايا، فجت الأمريكان عملوا الشغلانة دي يبقى نكثوا بعهدهم، لأن الآية دي نازلة في الحربيين أو المعاهدين، مش نازلة في إيه؟ في الذميين اللي عايشين في قلبنا، فهمت إزاي؟ فردوا عليه. ويستدل أيضا عليه، لكن قالوا ان الايه بتاعت الذم نازله ايه؟ نازله فيهم، اللي هي بيقول ايه؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. فاذا اعطى الجزيه وقبل وسكت يبقى خلاص يبقى معناه وقف القتل عنه. ده استدلال الاحناف وردهم على الملكية. يبقى قالوا للملكية انتوا استدلتوا بآية على الحربي او على المعاهد وايه وعولتوها على الذمي، والآية الذمي غير الآية دي. فهمت ازاي؟ ده رأي الايه الملكية والاحناف. ويستدل ايضا الملكية استدلوا ايضا بقتل الذمي بقتل النبي صلى الله عليه وسلم لابن الاشرف واشباهه من اليهود. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قتل ابن ابي الحقيق اليهودي وقتل ابن الاشرف. قالوا لهم برضو الاحناف، قالوا لهم برضو دول معاهدين، دول كانوا بينهم وبين اهل المدينة عهد، دول قاعدين في ارضهم والمسلمين قاعدين في المدينة وكان في بينهم حدود ودول قاعدين جوه بلادهم، واخد بالك؟ فدول برضو كانوا معاهدين، فانتوا بتستدلوا بقتل المعاهد لما يخالف عهده على قتل الذمي، فبرضو استدلالكم في غير محله. ده كلامهم. لكن على اي حال من اصول الاحناف، خد بالك ان من اصول الاحناف ان الذمي اذا سب النبي لا يقتل صحيح، لكن للحاكم ان يرفع عقاب التعزير الى درجة القتل سياسة لا حكما، اذا وجد ان الحكاية شاعت وان هم سمعوا. فحال مذهب الاحناف برضو لو لقى الحكاية دي حتشيع فيهم وان علشان مش هنقتلهم يقوم يكتروا ويمشوا في الشوارع يعيبوا في نبينا، للحاكم المسلم ان يزود العقاب الى درجة تصل الى القتل سياسة لا ديانة. فهمت ازاي؟ للردع. فعلى اصول الاحناف يقتل الذمي اذا شاع الامر، لكن ان لم يشع الامر يؤدب بس ولا يقتل. فهمت المسألة بقى؟ على مذهب الاحناف في الاخر اذا شاع هيجمع كل على قتله حتى لا تشيع المسألة في الايه في البلد. الملكية بيستدلوا على رأيهم بيقول لأن لم نعاهدهم ولم نعطيهم الذمة على هذا، يعني على انهم يعيبوا في نبينا، ولا يجوز لنا ان نفعل ذلك معهم، يعني ولا يجوز اننا نعمل معهم عهد الذمة ونقول لهم ان احنا هنقبل منكم الجزية حتى لو عيبتوا في نبينا. ما ينفعش، بل يجب اننا نشترط اثناء عهد الذمة الا يعيبوا في نبينا. فهمت ازاي؟ فان لم نشترط فهي معروفة ضمنا، تبقى معروفة ضمنا. فإذا أتوا ما لم يعطوا عليه العهد ولا الذمة فقد نقضوا ذمتهم وصاروا كفارا أهل حرب يقتلون لكفرهم أيضا، فإن ذمتهم لا تسقط حدود الإسلام عنهم من القطع في السرقة في سرقة أموالهم والقتل لمن قتلوه منهم. يعني بيقولوا الملكية إذا كان الذم ده لو سرق مسلم أو قتل مسلم هتقطع إيده أو تقتله بيه، يبقى بيعامل بمعاملة احكام المسلمين، فشمعنا يجي في سب النبي نقول له لا مش هنعامله بقى زي المسلمين؟ ده رأي الملكية. فزي ما هنعامل المسلم نقتله يبقى ده نقتله برضه، لان ده لو سرق من المسلمين هنقطع ايده. من عندي. جزاكم الله خير. وان كان لو سرق المسلمين او قتلهم هيعامل ويعاقب، وان كان ده حلال عنده في دينه، لأنه هو بيستبيح دماء المسلمين على حسب ديانته الفاسدة. وإن كان ذلك حلالا عندهم باعتقادهم الباطل بإباحة أموال المسلمين ودمائهم، لكن لو فعلها بنقتله أو نقطع إيده، يبقى دي زي دي. فكذلك سبهم للنبي صلى الله عليه وسلم يقتلون حدا. حدا هنا ليه؟ لأنه ده حد قذف للنبي، كأنه بالظبط عمل حاجة متعلقة بحق آدمي، وهذا الآدمي هو النبي، يبقى لازم ناخد حق هذا النبي وانه يقتل حتى لو ايه لو اسلم برضو على رأي عندهم. ووردت لاصحابنا ظواهر تقتضي الخلافة اذا ذكره الذمي بالوجه الذي كفر به. لكن لو قال، يعني لو انكر عموم رسالته يبقى ده كفر، ده كفر به هو، ما انكرش رسالته اصلا لكن انكر عموم رسالته، فهل نقتله؟ يقولك ما هو كفر بدي اصلا. اختلف السلف فيها بقى الحته دي، الملكيه ما اختلفوش قوي، قال لك برضه يقتل. ستقف عليها من كلام ابن القاسم وابن سحنون بعده. وحكى ابو المصعب اللي هو الزهري قاضي المدينه الخلاف فيها عن اصحابه المدنيين، واختلفوا في الذمي اذا سبه ثم اسلم. يبقى اختلفوا كمان خلاف ثاني في الذمي، إذا سب النبي وأسلم، كما اختلفوا في الذم إذا سب النبي بأمر هو يعتقده بمقتضى دينه، واخد بالك إزاي؟ برضو يسقط إسلامه قتله، يسقط إسلامه قتله، لأن الإسلام يجب ما قبله، بخلاف المسلم إذا سبه ثم تاب فإن نقتله حدا لا كفرا على مذهب المالكية، لأن نعلم باطنه الكافر في بغضه له وتنقصه بقلبه، لكن يعني احنا عارفين ان الكافر ده حتى لو ساكت وما بيعبش في نبينا ان في قلبه بيبغض نبينا، لكن احنا قبلنا ظاهره انه هيسكت ويكفينا هسانه، فهمت ازاي؟ فاذا بقى تطاول وبين اللي جواه يبقى كده خالف العهد، فهمت؟ لكن منعناه من اظهاره لقهره ووجوده في حمايتنا، فهمت ازاي؟ فلم يزدنا ما اظهره الا مخالفة للامر ونقضا للعهد. فاذا رجع عن دينه الاول او ذنبه الاول في نسخة بدل دينه الى الاسلام سقط ما قبله، ده رأي اللي بيقول ان يسقط الحد عنه بالاسلام. قال الله تعالى: قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مرت سنة الاولين. يبقى استدلوا بقبول اسلام الذمي وسقوط القتل عنه بعد سب النبي اذا اسلم بآية ايه؟ قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مرت سنة الاولين. والمسلم بخلافه، المسلم بقى اللي يسب النبي بخلاف الذم، يعني بيقول لك ده قياس مع الفارق، ما تقسليش المسلم على الذم. المسلم اولا اظهر الاسلام، وبعدين المفروض ان يبقى باطنه فيه التوقير والتعظيم، فهمت ازاي؟ ده المسلم. انما الذم مختلف، الذمي استسلم ظاهرا وباطنه فيه الكفر، واحنا عارفين ان باطنه فيه الكفر، انما المسلم مش كده. المسلم اذا سب النبي نعرف ان ايه؟ ان ظاهره مخالف لباطنه، انما الذمي لما يسب النبي نعرف ان ظاهره اصبح موافقا لباطنه، فما تعرفش تقيس الذمي على المسلم في المسألة، فهمت الحكاية؟ فاللي ميزه بينهم قال لك ان ده قياس مع الفارق، فما نقيس المسلم مع الذمي. اما المسلم اللي هو سب النبي اذا كان ظننا بباطنه حكم ظاهره، يعني ان طالما اسلم وبيصلي معانا يبقى باطنه بيوقر الانبياء، ده احنا اعتقدنا كده، وخلاف ما بدا منه، فاذا سب النبي يظهر ان ظاهره ان باطنه خلاف ما يظهره، فهمت ازاي؟ اذا سب النبي فلم نقبل بعد رجوعه ولا استنمنا الى باطنه، ولا استنمنا يعني اطمأننا، يعني إذ قد بدت سرائره وما ثبت عليه من الأحكام باقية عليه لم يسقطها شيء. وقيل لا يسقط إسلام يعني بيقول وبقية الأحكام على المسلم السب النبي باقية، يعني إذا سب النبي عند الملكية يقتل وماله يتورث لأولاده، يعني هنعامله بسبه للنبي على القذف وباطنه الإسلام، فنروح ايه؟ نروح نورث ماله للاسلام لورثته، كويس؟ ده راي الملكيه، لكن دي فيها تفصيل تاني هقوله لك بعدين. وقيل راي تاني لا يسقط اسلام، واما يقول لك قيل يبقى هو ده الراي المرجوح لانها صيغه تمريض عندهم. وقيل لا يسقط اسلام الذمي الساب قتله، ده راي تاني. يبقى في راي قال لك ان اذا اسلم الذمي سقط عنه القتل، والرأي الثاني قال لك لا، حتى لو أسلم لا يسقط عنه القتل لأنه حق للنبي صلى الله عليه وسلم، وجب عليه لانتهاكه حرمته وقصده إلحاق النقيصة والمعرة به، فلم يكن رجوعه إلى الإسلام بالذي يسقطه كما وجب عليه من حقوق المسلمين من قبل إسلامه من قتل وقذف. يعني زي ما قلت لك في الأول، إذا كان هو قتل وسرق من المسلمين وجثاب وأسلم هنعاقبه بقتله للمسلمين، لان النفس بالنفس، فمش هنعتبر ان اسلامه مسقط للحدود، فزي ما قلنا اسلامه لا يسقط هذه الحدود اللي في قبل المسلمين، لا نسقط باسلامه الحد اللي في قبل النبي، لانه ده عفو النبي، اذا اسلم خلاص اسلم على ان يبقى هتنفعه في الاخره، لكن احنا هنقتله برضه، ده رايهم، راي ايه؟ الثاني. ها؟ ده كافر. لا، لان هي فيها خلاف، اصل ده صرح بالقتل ثم ايه؟ قال انه تاب، قال انه تاب، هو قال كده، فعلى هيخش في الخلاف ده، وعشان كده تجد ان هيحصل في خلاف بين المسلمين فيه. واذا كنا لا نقبل توبة المسلم فألا نقبل توبة الكافر اولى. ده الرأي الايه الاخير. قال مالك، الامام مالك بقى خد بالك رأيه ايه، لان علماء مذهبه اختلفوا في فهم معنى كلام الامام مالك. قال مالك في كتاب ابن حبيب، ابن حبيب ده من رواة مذهب الامام مالك، ليه كتاب كبير في فقه المالكية اسمه الواضحة، قال في كتابه اللي هو الواضحة والمبسوط، في كتاب ده كتاب في الفقه اسمه المبسوط في الفقه المالكي، يعني المبسوط يعني الموسع جاي بالتفصيل، وابن القاسم اللي هو عبد الرحمن المصري الفقيه، وابن الماجشون، كل دول رواة لمذهب الامام مالك وقضاة، وابن عبد الحكم، واصبغ في من شتم نبينا من اهل الذمة او احدا من الانبياء عليهم السلام قتل الا ان يسلم. يبقى الامام مالك قاله القتل الا ان يسلم، فدل على ان اسلامه يسقط عنه القتل. ده رأي الامام مالك، خد بالك. يبقى رأي الامام مالك مع الرأي الاول اللي هو ايه اعتبروه وجيه، ان الاسلام يسقط عنه حد القتل لكن تبقى عليه عقوبة يقررها الحاكم بما يراه فيه المصلحة. واضح؟ وقاله ابن القاسم في العتبية، كتاب مشهور في فقه المالكية اسمه العتبية لابن القاسم. وعند محمد ابن المواز له كتاب كبير في فقه المالكية ايضا، وابن سحنون. وقال سحنون واصبغ لا يقال له اسلم ولا لا تسلم، ولكن ان اسلم فذلك له توبة. يعني بيقول ايه تغليظا عليه، اننا من لقنوش ازاي يتخلص من القتل، يعني نسيبه على عماه، لا نعرض عليه الاسلام ولا نمنعه من الاسلام، قبضوا عليه يدخل في السجن ما نعرضش عليه حاجة. فهمت ازاي؟ يعني لا يعرض عليه شيء، فاذا اسلم من نفسه سقط عنه القتل، ان لم يسلم من نفسه يبقى نقتله. ده رأي مين؟ سحنون. ده يعني تغليظا عليه فلا يستتاب، يعني لا يستتاب، يعني لا يلقن التوبة، ولكن ان اسلم فذلك له توبة. وفي كتاب محمد بن المواز اللي قلنا عليه قبل كده اخبرنا اصحاب مالك انه قال من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم او غيره من النبيين من مسلم او كافر قتل ولم يستتب. دي رواية تانية عن الامام مالك، فعشان كده لما اختلطت الروايات عن الامام مالك اختلفوا فيها. القتل ولم يستتب، يعني لا تطلب منه ولا تسقط عنه القتل. وروي لنا عن مالك الا ان يسلم، وروي رواية تانية برضو قال الا ان يسلم، فاختلف النقل عن الامام مالك، علشان كده اختلفوا هل نقبل توبته فتسقط التوبة تسقط عنه القتل او لا تسقط عنه القتل، لاختلال الضبط والنقل عن الامام مالك. فهمت المسألة؟ شكل المالكية اختلفوا فيها. وقد روى ابن وهب عن ابن عمر، عن سيدنا عبد الله بن عمر بقى، ان راهبا تناول النبي صلى الله عليه وسلم، راهب يعني من عباد النصارى، تناول النبي يعني عاب في النبي، فقال ابن عمر فهلا قتلتموه. ده سيدنا عبد الله بن عمر، وما قالش استتابة، دل على ان الصحابة تقول لك يقتل بلا استتابة، لان سيدنا عبد الله بن عمر قال لهم ايه طالما عاب في النبي فهلا قتلتموه، ما قال لهمش يستتاب. وروى عيسى، هو ابن ابراهيم الغافقي من علماء المالكية، توفي سنة 261 هجرية، عن ابن القاسم في ذمي قال، دي قضية اتعرضت عليهم في عصرهم وكانوا قضاء، جالهم ذم بيقول ايه ان محمدا لم يرسل الينا، يعني معاشر بني اسرائيل، انما ارسل اليكم، يعني اليكم ايها العرب، وانما نبينا موسى او عيسى ونحو هذا. فقال له ايه لا شيء عليهم. ده رأي مين؟ رأي ابن القاسم. قال لانه هو اصلا ده اعتقاده، واحنا قبلنا منه الذمة على هذا الاعتقاد، وما انكرش النبوة بتاع نبينا، ده قال ده ارسل اليكم، هو انكر عموم رسالته لكن لم ينكر مطلق رسالته. فهمت ازاي؟ لما يقول ده نبينا نبيكم لم يرسل الينا لكن ارسل للعرب خاص، ونبينا موسى او عيسى. فهمت ازاي؟ القضية دي لما اتعرضت عليه قال انه ده ما انكرش الا عموم رسالته، قال لأن الله تعالى أقرهم على مثله بعد قبول دفع الجزية، أقرهم في الدنيا مش أقرهم في الآخرة، أقرهم إن في الدنيا تجري عليهم هذه الأحكام في الدنيا لكن لا يقبلها عينهم في الآخرة، خد بالك. واما ان سبه فقال ليس بنبي اصلا، او لم يرسل اصلا، او لم ينزل عليه قرآن وانما هو شيء تقوله، يعني القرآن ده كلامه كذب لو قال كده او نحو هذا، فيقتل لانه كذب الله ورسوله. قال ابن القاسم واذا قال النصراني، برضو دي قضية عرضت عليهم، واحد نصراني بيتخانق مع واحد مسلم فقال له ايه، ديننا خير من دينكم انما دينكم دين الحمير، كان بيتخانق مع مسلم قال له كده، قبضوا على الجدع النصراني وردوا للقاضي، فتعرضت القضية دي على القاضي. يقصد دينكم دين الحمير يعني اللي ما بيفهموش، يعني دينكم ده دين الناس اللي ما بتفهمش، يعني بيعيب في ديننا، فهمت ازاي؟ ونحو هذا من القبيح. وقضية تانية برضو، سمع المؤذن، واحد برضو قاعد مسيحي ولا يهودي قاعد وسمع المؤذن في بلاد المسلمين بيقولوا اشهد ان محمدا رسول الله في الاذان، فقال كذلك يعطيكم الله، يعني عقبال ما ربنا كمان يرسلكم زي ما ارسله، يعني بيتهكم، فهمت ازاي؟ او انه هو مش نبي ولا حاجه وكذاب، وانتوا اتبعتوا واحد كذاب فربنا اداكوا على قد نيتكم، فهمت ازاي؟ يبقى هو بيتهكم لما سمع. فالقضية دي برضو اتعرضت عليه، قال في الحاجات دي ففي هذا الادب الموجع والسجن الطويل، يبقى ما حكمش عليه بالقتل، خدوه سجنوه ووضعوه علقة كويسة وسابوه بقى مسجون مدة طويلة، كويس؟ ده رأيهم في مثل هذه القضايا. واما ان شتم النبي صلى الله عليه وسلم شتما صريحا يعني يعرف، فانه يقتل الا ان يسلم، يبقى ايه، قبلوا انه اسلامه. قاله مالك غير مرة ولم يقل يستتاب. قال ابن القاسم ومحمل قوله عندي ان اسلم طائعا مش مكرها. وقال ابن سحنون في سؤالات سليمان بن سالم في اليهودي يقول للمؤذن، برضو قضية عرضت عليهم اثناء المؤذن ما بيقول اشهد ان محمد رسول الله، ام راجل يهودي قال له كذبت، فهمت ازاي؟ فجابوا برضو خدوه من افاوة دول القاضي، نعمل فيه ايه ده فضيلة القاضي؟ فكل هذه قضايا ممكن تحصل في أي وقت، يعاقب العقوبة الموجعة مع السجن الطويل، ده رأيهم انه يعاقب عقوبة ويسجن. وفي النوادر، ده اسم كتاب لابن أبي زيد صاحب الرسالة، من رواية سحنون عنه أي عن الإمام مالك، من شتم الأنبياء من اليهود والنصارى بغير الوجه الذي به كفروا ضربت عنقه إلا أن يسلم. قال محمد بن سحنون فإن قيل لما قتلته في سب النبي صلى الله عليه وسلم ومن دينه سبه وتكذيبه، قيل لأن لم نعطهم العهد على ذلك ولا على قتلنا وأخذ أموالنا، فإذا قتل واحدا منا قتلناه وإن كان من دينه استحلاله، فكذلك إظهاره لسب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، واضح. قال سحنون كما لو بذل لنا اهل الحرب الجزية على اقرارهم على سبه لم يجز لنا ذلك في قول قائل، يعني لم يجز لنا ذلك في قول قائل، يعني ما فيش واحد من المسلمين قال الكلام ده، انه يجوز اننا نقبل الجزية ونتفق معاهم اننا موافقين ناخد الجزية مقابل انكم تسبوا نبينا، ما حدش قال كده ابدا من العلماء، لا ملكية ولا غير ملكية. كذلك ينتقض عهد من سب منهم ويحل لنا دمه، وكما لم يحصن الإسلام من من سبه من القتل كذلك لا تحصنه الذمة. احنا قلنا ده قياس مع الفارق، لان المسلم غير ايه، الساب غير الكافر، الذم كافر والمسلم ده مسلم، فهمت ازاي؟ فده قياس مع الفارق، وعلى شكل جمهور الفقهاء ما وافقوش الملكية في هذا القياس. قال القاضي ابو الفضل ما ذكره ابن سحنون عن نفسه وعن ابيه مخالف لقول ابن القاسم فيما خفف عقوبتهم فيه مما به كفروا. خد بالك ان جات له القضايا اللي قال له كذبت لما قال اشهد ان محمد رسول الله وجاء عقبه بالسجن، قال ان ده مخالف لغيره، ده لو اتعرض القضية دي على غيره كان قتله، فهمت ازاي؟ لان قال له كذبت معناه انه كذب النبي، فهمت ازاي؟ فدي كان حقها تبقى القتل، وعلشان كده القضاء قد يختلف نظرتهم لنفس القضية الواحدة. فتأمله ويدل على أنه خلاف ما روي عن المدنيين في ذلك، فحكى أبو المصعب الزهري قال أتيت بنصراني، دي قضية تانية برضه، قالوا نصراني قبضين عليه، قال والذي اصطفى عيسى على محمد فاختلف علي فيه، اختلف القضية لما جات له كده ان النصراني ده قال والذي اصطفى عيسى على محمد. قال قاعد يفكر اعمل في ايه ده، فاختلف علي فيه، وفي الاخر ترجع عنده انه يقتله. قال فضربته حتى قتلته، حكم عليه بالاعدام. او عاش يوما وليلة بعد ما اتضرب ضرب موجع، عاش وبعدين مات متأثرا بالضرب بعد يوم وليلة. وامرت من جر برجله وطرح على مزبلة فاكلته الكلاب. ده ايه؟ ده القاضي عمل فيه كده في القضية دي، جدع، عشان ما يتطولوش على نبينا. وبعدين خد بالك ان هو قال كلام، واخد بالك، بمقتضى كفره ان هو ان سيدنا عيسى مصطفى على سيدنا محمد، فعلى حسب كلامهم الاولاني كان يؤدب بس مش يكتب، يبقى ده كلامه مخالف لكلام سحنون. سحنون كان ايه؟ لو اتعرضت عليه القضية كان هيأدبه بس، لكن ده ضربه ضرب موجع لحد ما مات من اثر الضرب. وبعدين بعد كده راح جارين رجله ما دفنهوش، مع ان من حق الذم اننا ندفنه. خد بالك الذم اللي يموت في وسط المسلمين ومالوش اهل، هنكفنه وندفنه، بس مش هندفنه في مقابرنا، واخد بالك، ولا هنصلي عليه، لكن من حقه اننا ندفنه، نستر عورته يعني، ونكفنه ستر عوره، مش كفن كامل ثلاث طبقات زي بتاع المسلمين قباها كده، لا، يا دوب حاجه ثوب نستر عورته وخلاص، وندفنه عشان نتويه، ده حقه. لو ما عملناش كده نبقى احنا كمسلمين ما عملناش حقه، لكن هنا ما عملش حقه لانه فقد ذمته بايه؟ بسبه للنبي، فرماه في المزبله لما الكلاب اكلوه. وسئل ابو المصعب عن نصراني قال، برضه قضيه ثانيه، واحد نصراني قال عيسى خلق محمدا لزعمه الفاسد ان سيدنا عيسى اله، فقال يقتل. وقال ابن القاسم سالنا مالكا عن نصراني بمصر، القضية دي اتعرضت في مصر، فبعثوا للإمام مالك ياخدوا رأيه فيها في المدينة. فهمت ازاي؟ حصلت في عصر الإمام مالك. عن نصراني بمصر شهد عليه أنه قال مسكين محمد، ده نبينا بيقول عليه، مسكين محمد يخبركم أنه في الجنة ما له لم ينفع نفسه، إذ كانت الكلاب تأكل ساقيه، لو قتلوه استراح منه الناس. بيتريق عليه لما راح في الطائف وقعدوا يضربوه بالحجاره لما ادم ساقيه، بيقول لهم اذا كان ما نفعش نفسه بيدعي انه هينفعكم في الجنه، اذا كان لما راح الطائف ضربوه وسال الدم من ساقيه. فهمت ازاي؟ فقال الكلمه دي النصراني، وقال كمان لو قتلوه استراح منه الناس، يعني لو كان اهل الطائف قتلوه كان الناس استريحت منه. ده كلام النصراني المصري في عصر الامام مالك. فلما بعثوا للامام مالك ياخدوا رايه نعمل في ايه ده، قال مالك ارى ان تضرب عنقه. قال ولقد كدت الا اتكلم فيها بشيء ثم رايت انه لا يسعني الصمت. قال ابن كنانه في المبسوطه من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى فارى للامام ان يحرقه بالنار، وإن شاء قتله ثم حرق جثته، وإن شاء أحرقه بالنار حيا إذا تهافتوا في سبه. يعني إذا تكاثروا في سبه يصل العقوبة إن يحرقهم أحياء عشان يحرم، لكن لو كانت الحكاية بسيطة يقتله ويحرق جثته. ده رأي إيه؟ ابن كنانة في المبسوطة. ولقد كتب إلى مالك من مصر وذكر مسألة ابن القاسم المتقدمة اللي هو النصراني اللي قال مسكين، قال فأمرني مالك فكتبت، قال له اكتب الرسالة دي وابعتها لمصر، ملها له، بأن يقتل وتضرب عنقه. فكتبت ثم قلت يا أبا عبد الله، ده للإمام مالك بعد ما قال له يقتل وتضرب عنقه، فبيقول له يا إمام يا أبو عبد الله، لأن ابن عبد الله الإمام مالك، وأكتب ثم يحرق بالنار؟ قال له اكتب كمان ازود ثم يحرق بالنار. فقال انه لحقيق بذلك وما اولاه به، فكتبته بيدي بين يديه فما انكره ولا عابه، ونفذت الصحيفة بذلك فقتل وحرق. والصحيفة لما وصلت مصر كانوا قابضين عراد، قتلوه على فتوى الامام مالك وحرقوا جثته. فهمت ازاي؟ وافتى عبيد الله بن يحيى، عبيد الله بن يحيى ابوه هو يحيى بن يحيى راوي الموطأ، موطأ الإمام مالك أشهر رواته يحيى بن يحيى، ده ابنه بقى عبيد الله. وابن لبابة هو محمد بن يحيى بن عمر ابن لبابة القرطبي، ده اتولد 225 هجرية ومات 314 هجرية. في جماعة سلف أصحابنا الأندلسيين، علماء الأندلس اللي هي الوقت أسبانيا، في بمعنى مع، يعني مع جماعة علماء إيه الأندلس، بقتل نصرانية برضو الحكاية دي حصلت في الأندلس القضية دي، واحدة نصرانية وقفت في الشارع وصوتت بصوت عالي كده، استهلت يعني رفعت صوتها بنفي الربوبية ونبوة عيسى لله وتكذيب محمد في النبوة، واخد بالك، وبقبول اسلامها ودرء القتل عنها. يعني علماء الاندلس قالوا للست دي اللي نفت نبوة سيدنا محمد ونفت نبوة سيدنا عيسى ونفت الربوبية عنه، يعني كفرت بسيدنا عيسى الاول، نفت الربوبية مقبولة وبعدين راح تنفت كمان النبوة عنه، ومش كده وبس، وراح تنفت النبوة عن سيدنا محمد كمان، دي يعني مستبيعة. ها مكتوب عندك النبوة، عندك بنوة تبقى احسن، لان هنا هيبقى فيه تناقض، هي بنوة احسن، انا عندي نبوة، حتى بعض الشراح قال ان الكلام فيه تناقض، فقلت يمكن الست مخها خلل لان كلامها مش مظبوط، لكن لو قالت بنفي الربوبية وبنوة عيسى لله وتكذيب محمد تمشي برضه. نخلي في بعض النسخ مكان ونبوة عيسى وبنوة عيسى، احتمال على اي حال. فقال ايه، يقبلوا اسلامها لو اسلمت ودرء القتل عنها به، اي اسلامها. قال غير واحد من المتأخرين منهم القابسي وابن الكاتب، وقال ابو القاسم ابن الجلاب اللي هو البصري توفي سنة 78 و300 هجرية في كتابه كتاب فقه المالكية، من سب الله ورسوله من مسلم او كافر قتل ولا يستتاب. ده ما دخلش نفسه في الخلاف، خلى كله زي بعض. وحكى القاضي ابو محمد اللي هو عبد الوهاب المالكي في الذمي يسب ثم يسلم روايتين في درء القتل عنه باسلامه، يعني روايه قال لك يسقط عنه القتل وروايه ثانيه قال يقتل برضه، واخد بالك، فذكر روايتين. وقال ابن سحنون وحد القذف وشبهه من حقوق العباد لا يسقطه عن الذمي اسلامه، وانما يسقط عنه باسلامه حدود الله، فأما حد القذف فحق للعباد كان ذلك لنبي أو غيره، فأوجب على الذمي إذا قذف النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم حد القذف، ولكن انظر ماذا يجب عليه. هل حد القذف في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو القتل لزيادة حرمة النبي صلى الله عليه وسلم على غيره، أم هل يسقط القتل بإسلامه ويحد 80 جلدة فقط؟ فتأمله، يعني الحكاية عايزة تأمل، فهمت ازاي؟ لما قال يسقط عنه ويحد وسكت، فهل يحد حد القصف 80 جلدة ولا حد قصف النبي بالقتل؟ قال الحكاية دي عايزة تأمل، لكن هو ما وضحهاش في كتابه. الفصل الرابع في ميراث من قتل في سب النبي صلى الله عليه وسلم وغسله والصلاة عليه. هنعمل فيه ايه بقى؟ احنا قتلناه، طب هنصلي عليه ونكفنه؟ وماله هنعمل فيه، ان دي لاولاده ولا المسلمين ياخدوا فيه؟ هي دي القضية. اختلف العلماء في ميراث من قتل بسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذهب سحنون ده قاضي مالكي، الى انه لجماعة المسلمين من قبل ان شتم النبي صلى الله عليه وسلم كفر يشبه كفر الزنديق، يعني قال ان ماله ده للمسلمين في بيت المال ما يتورث، لان سب النبي ده كفر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث دينان، فهمت ازاي؟ لا يتوارث دينان، فاذا كان سب النبي ده كفر يبقى ماله ده للمسلمين في بيت المال، لكن ما ياخدوش ورثته، ده راي سحنون. وقال اصبغ ميراثه لورثته من المسلمين ان كان مستسرا بذلك، اذا كان سب النبي سرا، فهمت ازاي؟ مش جهرا وجهر بيها للناس، وبعدين القضية ثبتت عليه باثنين شهود وسرا، وان كان مظهرا له مستهلا به فميراثه للمسلمين، يعني اذا كان عملها سرا يبقى ميراثه لمين؟ لورثته، لان هناخد حكم الظاهر فيه، الظاهر فيه الاسلام، يبقى ميراثه لورثته ونقتله، واذا كان مظهرا فهمت ازاي؟ يبقى ميراثه للمسلمين كلهم مش لورثاتي وانا اقتله برضه. كله لخزانة الدولة، يعني يتاخد ماله كله في خزانة الدولة اللي هو بيت مال المسلمين، خدت بالك؟ مش لأهل قايتباي مثلا، لا، لكل المسلمين. قال أبو الحسن القابسي، خد كلام بقى أبو الحسن القابسي ده جميل، يعني قسمها تقسيمة جميلة حلوة وتوافق معظم المذاهب، وهو قاضي مالكي. قال إن قتل وهو منكر للشهادة عليه فالحكم في ميراثه على ما اظهر من اقراره، يعني لورثته، يعني قبضوا عليه وشهدوا عليه الشهود وثبتت القضيه بالشهاده، لكن هو بيقول انا ما قلتش كده، لكن القاضي مش هياخد بكلامه، هياخد بالشهود. فيقول لك هنا في الحاله دي ايه؟ يورث ماله لورثته لانه هو انكر، وانكاره دليل انه هو محافظ على ظاهر اسلامي. فهمت ازاي؟ وانا اقتله لثبوت ايه القضيه عليه بالشهود، واحكم بميراثه للمسلمين ليه؟ لاقراره بانه لم يقل ذلك. يبقى اعمل بالاثنين، يبقى انكاره الشهاده والقضيه ده دليل انه ما زال على اسلامه، فيبقى اصلي عليه وكفنه واغسله وماله لورثته، وثبوت الشهاده عليه انه سب النبي اروح اقله، يبقى هقتله بالشهاده وورث ماله باقراري انه لم يقل ذلك. فهمت المساله؟ ده كلام القابسي، ده كلام كويس، ده كلام كويس يعني. لكن افرض والقتل حد ثبت عليه بالشهادة ليس من الميراث في شيء. وكذلك ونفس القضية يعملها لو اقر بالسب واظهر التوبة. افرض هو اعترف انا قلت كده بس انا تبت الى الله، انا مش هعمل كده تاني، يوم القاضي يعمل فيه ايه؟ يقتله برضه القاضي الملكي لحد، لانه حد قذف النبي، لكن يورث ماله لورثته لانه هو تاب. فهمت ازاي بقى في الحالة دي؟ لا قتل اذ هو حده وحكمه في ميراثه وسائر احكام حكم الاسلام، يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين لانه تاب. طيب ولو اقر بالسب وتمادى، قال انا قلت كده ومش هتوب مثلا، يبقى هنا يقتله وماله للمسلمين. فهمت ازاي؟ وابى التوبة منه فقتل على ذلك كان كافرا وميراثه للمسلمين، ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن وتستر عورته ويوارى كما يفعل بالكفار. ده رأيه، وده رأي ايه؟ معتدل، يعني رأيه ده معتدل. لكن رأي على فكرة رأي الاحناف برضو ليهم رأي ظريف في المرتد، يعني لو القاضي حنفي هيحكم بمسألة تانية في الميراث، يقول لك المرتد ده نشوفه ارتد بتاريخ ايه، ارتد بتاريخ يناير مثلا سنة 2001 والقضية اتحكم فيها بالاعدام في يناير سنة 2002. فهمت ازاي؟ بعد سنة من البحث والمداولة ننظر لكل ماله اللي اكتسبه قبل ما يرتد، قبل يناير 2001 ياخدوا ورثته المسلمين، يبقى ماله اللي كسبه هو مسلم لورثته. ده رأي الاحناف. وماله اللي استثمر في السنة دي، افرض حاطط ماله ده في البنك وبيستثمر سنة كاملة فزاد، فما زاد في هذه السنة بعد ردته الى ان قتل لبيت مال المسلمين. ده رأي جميل برضه. لا حلو، ده رأي الاحناف جميل، ده انا بحبه. لكن رأي الشافعية لا، كل ماله لا تمييز، طالما مات على الردة كل ماله لبيت مال المسلمين. لكن رأي المالكية ظريف، قال المال اللي كسبه هو مسلم يبقى من حق ورثته، لان ورثته ساعدوه عليه فمن حقهم ياخدوه. ده هو لما استثمر ماله ده كانت مراته اللي بتخدمه وعياله واقفين معاه في شغله، وكانوا هم اللي بيبذلوا الجهد ده، فازاي ناخد المال منهم؟ وبعدين ساعدوه وابوهم كان مسلم، ما يعرفوش انه هيحصل له المشكله دي، فلما حصلت له المشكله دي ياخدوا المال اللي كسبه يورثوه قبل كفره. طيب واللي زاد بعد الكفر الى ان قتل يبقى ده البيت مال المسلمين. ده رأي معتدل برضه، رأي الإحناف ظريف يعني. لكن المالكية قالوا لا، قالوا والشافعية كذلك، قال لو قتل على الكفر يعني استثيب فلم يتب يبقى كل ماله الايه؟ لبيت مال المسلمين. لكن لو تاب وكان قذف النبي يقتل برضه، لكن ماله لورثته لانه تاب. فهمت ازاي؟ خد بالك من الخلافات دي. للذمي اذا لا مش على طول. خد بالك ان الذمي اذا في رايين، في ناس يقول لك اذا تاب واسلم يسقط عنه القتل ونأدبه، وفي ناس تانيين قالوا لا حتى لو تاب نقتله. احنا بنتكلم دلوقتي على المسلم اللي قتلناه في سب النبي، نعمل ايه في ماله؟ الذمي لا خلاف في ماله. خد بالك الذمي اللي سب النبي وقتل بسب النبي لا خلاف في ماله، ماله بيت مال المسلمين، لا هيورثوا ولاده الكفار زيه ولا هياخدوا حد خالص غير المسلمين ياخدوه من باب الغنيمه، لانه صار حربيا، فاذا صار حربيا صار ماله غنيمه للمسلمين. كويس، ده في الذمه. انما ها اسلم العرض عليه الاسلام فاسلم، اسلم يبقى اللي هيورثه يورثوا ورثته من اهلي ان كان مسلمين، مالوش ورثه مسلمين هياخدوا مال بيت المال برضه. فهمت ازاي؟ يعني لا ممكن غلط، لا يبقى ردة دي، دي ردة. ايوه دي ردة بالنسبة للمسلمين، انما غير المسلمين ده الذمي بتاعتك قلت عليه. ايوه بيعتبروا استنجاء بالاديان بس. ايوه ما لا دي عايزة تتناقش، ما دي عايزة تتناقش، ما دي عايزة تتناقش. ما هو في بعض الخلاف في القانون الوضعي عن الاحكام دي، خد بالك. طيب ولو أقر بالسب وتمادى عليه وأبى التوب منه فقتل على ذلك كان كافرا وميراثه للمسلمين ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفر وتستر عورته ويوارى كما يفعل بالكفار. وقول الشيخ أبي الحسن القابسي في المجاهر المتمادي بين، يعني لا خلاف، المجاهر بسب النبي ومتمادي عليها ده بين حيقتل كفرا وماله للمسلمين، دي سهلة لأنه كافر مرتد غير تائب ولا مقلع، وهو مثل قول أصبغ وكذلك في كتاب ابن سحنون في الزنديق يتمادى على قوله، الزنديق اللي هو بيظهر الإسلام ويبطن الكفر وبعدين بعد كده يظهر عليه الكفر فيقبضوا عليه ويتمادى على كفر ما يتوبش، نفس حكمه برضه. ومثله لابن القاسم في العتبية ولجماعة من أصحاب مالك في كتاب ابن حبيب في من أعلن كفره مثله، قال ابن القاسم وحكمه حكم المرتد لا ترثه من المسلمين ولا من أهل الدين الذي ارتد إليه ولا يجوز وصاياه ولا عتقه. وقال أصبغ قتل على ذلك أو مات عليه. وقال أبو محمد بن أبي زيد وإنما يختلف في ميراث الزنديق الذي يستهل بالتوبة فلا تقبل منه، بل تقبل منه التوبة يعني مسقطة للقتل، فهمت إزاي؟ يعني لا يسقط قتله لكن ماله يورث للمسلمين لأنه تاب، لكن لا يسقط عنه إيه القتل. فأما المتمادي فلا خلاف أنه لا يورث، لا خلاف عندهم في المذهب بتاعه، لكن الأحناف زي ما قلت لك ميزوا بين المال اللي كسبه وهو مسلم وبين المال اللي زاد وكسبه وهو كافر، اللي كسبه وهو مسلم يورثه ورثة المسلمين واللي كسبه وهو كافر يروح فيئ للمسلمين. الشافعية زي المالكية ما ميزوش، كل ماله لبيت مال المسلمين. وقال أبو محمد في من سب الله تعالى ثم مات، يعني كفر بطريقة تانية، ما هو الكفر ده ألوان وأنواع وأمزجة، واحد يكفر بالعيوب في الأنبياء، واحد يكفر بعيب في الذات الإلهية وهكذا. طيب في من سب الله تعالى وكفر بهذا ثم مات ولم تعدل عليه بينة، يعني ما جاتلوش الشهود كافيين، قال القاضي شاهد واحد او اتنين شهود لكن ما هماش عدول عشان تثبت عنده القضية، او لم تقبل، او لم تقبل شهادتهم لوجود مثلا عداوة بينهم وبينه، عداوة شخصية وان كانوا هم عدول في ذاتهم، فهمت ازاي؟ فالقاضي ما قبلش القضية، قال لك ايه يصلى عليه، ليه؟ لان لم يثبت عنده انه كفر، هي جاتله القضية انه سب الله تعالى، طب ايه اللي يثبت؟ هو بيقول انا ما قلتش، وجمنا شاهدوا الشهود دول غير عدول، فهمت ازاي؟ فبقت قضية. افرض ان الرجل ده حد قتله قتل، يعني اتربصوا بيه خارج المحكمة لما لقوا ان القاضي مش هيحكم عليه بالقتل، واخداهم بقى الحماسة ازاي سب الله والقاضي مش هيعدله، فراحوا مستنينه بره وراحوا دبحينه قتلوه. طب نعمل ايه في ماله القاضي؟ يعمل ايه في ماله؟ قال لك يورثه ورثته المسلمين، لان لم تثبت عندي انه كافر، ما عنديش ما يثبت انه كافر، فهم؟ ويدفن في مقابرهم. وروى اصبغ عن ابن القاسم في كتاب ابن حبيب في من كذب برسول الله صلى الله عليه وسلم او اعلن دينا مما يفارق به الاسلام ان ميراثه للمسلمين، للمسلمين عامة يعني مش لورثته، يعني لبيت المال. وقال بقول مالك إن ميراث المرتد للمسلمين ولا ترثه ورثته ربيعة والشافعي، يعني قول الإمام مالك ده في مال المرتد قال عليه ربيعة، ربيعة الرأي اللي هو إيه؟ اللي هو شيخ الإمام مالك، شيخ الإمام مالك اسمه ربيعة. والشافعي الإمام الشافعي في مذهبه، وأبو ثور البغدادي توفي سنة 240 هجرية كان برضو صاحب مذهب، وابن ابي ليلى اللي هو عبد الرحمن ابن ابي ليلى كان مجتهد ايضا وله مذهب، كل دول قالوا زي الامام مالك ان ميراث المرتد، ميراث المرتد للمسلمين جميعا. واختلف فيه عن احمد، الامام احمد اختلفت فيه الاقوال، اقوال تشبه ده وتشبه ده وتشبه ده. وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وابن مسعود دول الصحابه، وابن المسيب من التابعين، والحسن من التابعين البصري، والشعبي وعمر بن عبد العزيز من تابع التابعين، والحكم والأوزاعي والليث وإسحاق وأبو حنيفة من الأئمة، يرثه ورثته من المسلمين، ده في المرتد. وقيل ذلك، خد بالك التفصيل اللي قلته لك، فيما كسبه قبل ارتداده، فيما كسبه قبل ارتداده، وما كسبه في الارتداد فللمسلمين. وتفصيل أبي الحسن في باقي جوابه حسن بين، اللي هو ابو الحسن القبيسي اللي فات، قال لو ما اعترفش بالايه وما اقرش او تاب واظهر التوبه يبقى ايه؟ يقتل وللمسلمين ولورثته، وان اعترف ولم يتب يقتل وللايه؟ ولسائر المسلمين. ده كلام القبيسي، وهو على راي اصبغ وخلاف قول سحنون، واختلافهما على قول مالك في ميراث الزنديق فمره ورثه ورثته من المسلمين قامت عليه بذلك بينة فأنكرها أو اعترف بذلك وأظهر التوبة، كلام القبيسي. وقاله أصبغ ومحمد بن مسلمة وغير واحد من أصحابه لأنه مظهر للإسلام بإنكاره، أنكر القضية اللي هو فيها أو توبته أو اعترف وتاب، وحكمه حكم المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى ابن نافع عنه في العتبية وكتاب محمد وابن المواز أن ميراثه لجماعة المسلمين لأن ما له تبع لدمه. في رأي ثاني للمالكية قالوا لا، إن ماله ده تبع لدمه، إذا كان دمه استحله المسلمون جميعا فقتلوه يبقى ماله لكل المسلمين، واخد بالك؟ فماله تبعا لدمه. وقال به أيضا جماعة من أصحابي، وقال أشهب والمغيرة وعبد الملك ومحمد وسحنون، وذهب ابن قاسم في العتبية إلى أنه إن اعترف بما شهد عليه به وتاب فقتل فلا يورث، لأن عنده توبة الزنديق لا تقبل، واخد بالك إزاي؟ لا تقبل. لكن لو ما اعترفش يبقى ما جهرش، ما جهرش إيه بالكفر، اعترافه جهر بالكفر، فهمت إزاي؟ فالجهر بالكفر حاجة تانية، فده رأيه. وإن لم يقر حتى مات أو قتل، لكن الصورة الثانية ما أقرش لحد مات أو قتل، لحد قتل يورث ماله لورثته، واخد بالك؟ لأنه لم يقر أو مات ولم تظهر عليه بينة. قال وكذلك كل من أسر كفرا فإنهم يتوارثون بوراثة الإسلام، يعني كل الكفار اللي عايشين في بلاد المسلمين من المسيحيين واليهود موارثهم زي المسلمين، لما يموت يورث ولاده بنفس تقسيمة المسلمين، واخد بالك ازاي؟ طيب افرض واحد منهم بقى قتل بسبب سب النبي، نعمل فيه ايه؟ ما هو لو ما قتلش بسبب سب النبي ومات كده في بيته في الكنيسة ولا في في في, في معبده على حاله ولم يظهر سب الانبياء، هي دي القضية. وسئل ابو القاسم ابن الكاتب عن النصراني يسب النبي صلى الله عليه وسلم فيقتل، هل يرثوه اهل دينه اهل دينه ام المسلمون؟ فاجاب انه للمسلمين ليس على جهة الميراث، لانه لا توارث بين اهل ملتين، ولكن لانه من فيئهم لنقضه العهد. هذا معنى قوله واختصاره. ونقف على الباب الثالث ان شاء الله، وهو اخر باب في الكتاب، الحمد لله اخر باب في الكتاب، في حوالي 8 فصول ان شاء الله نخلصه في حوالي 5 جلسات، هنبدأ بين المغرب والعشاء من الخميس القادم ان شاء الله رب العالمين. معلش نخلص اللي نخلصه عشان بس مش عايزين نسحر الناس، اصل لو عارف بالتوقيت الجديد هنخلص الساعة 11، ما احنا كنا بنعمل كده كان فينا صحة، بس الناس كتير كانت بتشتكي. لا انا كنت بشتكي يعني، انا كنت بروح الاقي نفسي تعبان قوي، وكان حقي كنت ريحت من زمان، فقعدت اضغط على نفسي 4 سنين كفايه كويس كده. واخد بالك؟ ايوه. الاستفاده انك تعرف احكام الدين، واخد بالك؟ تقوم تعرف احكام الفقه الاسلامي وسعه هذا الدين، ويبقى عندك سعه في المدارك. وبعدين لما تعرض عليك قضيه في السوق وانت ماشي في الشارع واحد عاب في نبينا، تعرف ازاي تعمل فيه ايه؟ معلش تاخده للقاضي، تبقى عملت اللي عليك. القاضي بقى ماليش دعوه، القاضي لو ما حكمش ليه بالاسلام يبقى هو اللي قاسم، لكن انا لو ماشي في الشارع، اسمعني بس، انا لو ماشي في الشارع وسمعت واحد بيسب في النبي وبعدين سبته وروحت وما غضبتش، انا ارتكبت كبيره عند الله. لكن انا هنا مش هروح، مش هقتله، انا مش هقتله برضه، انا كل اللي هعمله همسكه والم عليه 2-3 من السوق يقبضوا عليه واوديه السجن، واقول للضابط وللعساكر اللي هناك عمل كده يقوموا يمسكوه يرزقوا علقه، علشان هم غاويين يضربوا الناس سواء بريء او ايه او مدان، فهيمارسوا معاه هوايتهم. اسمعني بس، بعد كده يروح للقاضي بقى، القاضي ما حكملوش بال ما يضرش، انا ماليش دعوة. يبقى هنا القضية انا سلمتها للقاضي قدام ربنا، انا ما افتقدتش على القاضي وبرأت ذمتي ودفعت عن عرض النبي وعملت الاجراءات اللازمة. قال القاضي بقى ما حكمش في المسألة بما يرضي الله، هو اسمعني بس، هو اللي يأسف. ما يضرش خلاص. انا بالنسبة لي انا برأت ذمتي، انا مش مطلوب مني اكتر من ان انا يتمعر وجهي واغضب لنبينا، مش مطلوب مني اكتر من كده. كانسان عامي عادي، انا انسان راجل عامي عادي واقف في السوق بشتري طعمية، لقيت واحد مسيحي ولا مسلم سب النبي او سب الله، لو سبني او سب ابويا ما كانش هيشوف، ما كانش هيعدي اليوم النهار، كنت هقلع الجزمة واضربه، صح ولا لا؟ يبقى عندي انا بقى سب الله وسب النبي اهون من سب ابي؟ يبقى المفروض ان يتمعر وجهي، لازم ان انا اغضب، لازم اخد معاه اجراء. فهمت ازاي؟ هذه المسألة. فحضور الجلسات دي بتعرفك ايه الاجراء اللي تعمله، وايه البني ادم ده، لدرجة ان في القضاء لو ثبت انه عمل كده واحد رزعه علقة لدرجة مات، واخد بالك، ملوش دي، بس بشرط يجيب شهود يثبتوا ويحلفوا وعدول انه فعلا قال كده، ملوش دي. يعني ما انا بقولك لو حصل ان واحد رزعه علقة وكان عنده القلب مثلا، الراجل ده كان عنده القلب ما استحملش، هي بنية واحدة قلبه وقف، طب سكت زي فوكذاه موسى فقضى عليه، واخد بالك ازاي؟ مش هيقتل بيه. لو قوم محامي ان انا اجيب ناس مقطعه، ما هو لو جبنا ناس مقطعه لو ضربنا ما هو ساعتها ما هو برضه هتبقى جنحه. لا ابدا، ده انا هاخده الاسم، انا مش هضربه في السوق، لا ابدا، ده انا هاخده الاسم وبتوع الاسم هم اللي هيضربوه. لا مش هنبيت في الاسم، ما تخافش، ولو بيت في الاسم تبقى في سبيل الله. انت ازاي تروح بيتك وانت سمعت سب النبي وسب الله وتكت؟ ازاي تروح بيتك؟ يبقى لازم تعمل اجراء، لو نابك اي مشكلة بسبب هذا الاجراء فانت مثاب، حتى لو نابك اي مشكلة انت مثاب. فهمت ازاي؟ لا ما تنكرش بقلبك هنا، ده النبي يا عم. لو سب ابوك مش هترد، مش هتقول مش هنكر بقلب، وكذلك ما احنا بنتكلم سب النبي سواء على لسان مسلم او، لان لو مسلم سب النبي كفر خلاص ما بقاش بتاع. يعني دول لازم، لو الناس دي عرفت ان المسلمين واعيين وان لو حصل الحكاية دي في السوق ولا في الشارع ولا في الاوتوبيس هتبص تلاقي الكل يبقى مرعوب ويعمل حساب كل كلمة، لكن لو هم سايبين الحكاية سبهللة وقاعد بيقول كده طول النهار وهو في الشغل قاعد يشرب السيجارة ويضحك ويشرب فنجان القهوة مع زميله المسلم ويعيد في سيدنا محمد والتاني بعد شوية يلعب معه طاولة، يقوم يتجرأ، صح ولا لا؟ لكن لو عارف ان الحكاية هتبقى دم بقى وهتتقلب ويقلب عليه المكتب بتاعه ويلم عليه السعاة، وهو رئيس المكتب يلم عليه السعاة يكتفه وياخده للبوليس، هيحرم حتى لو البوليس طلعه براء تاني يوم، يبقى هم اللي قاسمين القضاء، لكن هو هيحرم تاني يوم، هيحرم وكل اللي في المنطقة المصلحة دي هيحرموا ويعملوه، تأكد كده انهم جبنة. هي دي المسألة. فالحضور في مثل هذه الحاجات بيعلمك ازاي تغضب للنبي. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف اللي هو بيحكي على سيدنا جبريل لما بيقول له امر ان هو يهلك اهل قرية، فبيقول يا ربي ده فيه فلان العابد، قال به فابدأ فانه لم يتمعر وجهه لاجلي، يعني ما غضبش من اجلي مرة. الواحد فينا لو لابس جزمة لسه جديدة ملمعها وحد دسله عليها فطربها وطينها مش هيخلي ليلته تعدي، صح ولا لا؟ يعني انت بتغضب لنفسك، فمش هتغضب لربك ولنبيك؟ ساعتها تقول لا انا اروح، لا ده ما فيهاش مروح بقى النهارده، ده احنا النهارده هنبات في الاسم، ده بكلمك جد بقى مش هنروح. يعني انت قلت الكلمه دي، لا انت هتروح ولا انا هروح، تعالى بقى ونقعد في التخشيبه سوا، وعارف بقى لو دخلوني التخشيبه هلم عليه العيال المجرمين كلهم اخليهم يضربوا فيه للصبح لحد ما يبان له صح، يقوم بعد كده بقى يحرم. فهمت ازاي؟ ادي المسلمين الرجاله، ما احنا لما سيبنا احكام ديننا دي اتجرأوا علينا يا عم، بقوا يخشوا بيوتنا يضربونا، ده بيخشوا بالدبابات يموتوا المسلمين ما لهمش سعر زي الفران. فهمت ازاي؟ لكن لو عارفين المسلمين دول رجاله، نموت رجاله، ما احنا هنموت بدل ما نموت عيال، نموت رجاله ونموت في سبيل الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ايه؟